مرحبا، أنا لينا عاشور، الدكتورة في الإرشاد النفسي، رئيسة قسم الإرشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا. بدنا نتحدث عن كيف بندير ضغوطات الحياة أو كيف نتعامل معها، ويمكن هاي الكلمة تبعت إدارة الضغوطات أو التعامل مع الضغط هي من أهم الأمور اللي ممكن نتحدث فيها. الضغط النفسي موجود، الضغوطات موجودة، شو نعمل؟ تنفس واسترخي وحاول تقرب نفسك من خلال حواسك. في الحقيقة التنفس العميق والتمارين الاسترخاء وإنك ترجع حالك للمكان واحدة من أهم الأشياء اللي بتساعدك على إنك تتعامل بشكل فوري مع الحدث الضاغط. إذا في أشياء ضغط شغل ودراسة وعلي مجموعة من المهمات أعملها، اهتم بالأساسيات، نام كويس، غذي نفسك، العب رياضة، خلي في وقت إلك للمتعة في يومك. دائما اليوم الواحد بده يتخصص جزء منه للراحة أو لعمل نشاط جميل ممتع أنت بتحبه. اعمل إدارة جيدة لوقتك، اكتب أولوياتك، اعمل أجندة اكتب فيها الأشياء اللي فيها أولوية. إذا في إشي بقدر أفوضه أو أخلي شخص آخر يعمله، خلي شخص آخر يعمله. إذا في إشي أهم من إشي بعمل له أولوية. تعلم تقول لا، مش كل حدا بطلب منك شغلة أو بطلب منك إنك تساعده بشيء أو القيام بمهمة معينة معناها إنك تستطيع. راجع أولوياتك وتعلم كيف تقول لا. انتبه، هل هو الضغط دائم في حياتك أو شيء مؤقت؟ هل ترى الضغط إنه له علاقة بالآخرين أو الحق على الآخرين فيه ولا مسؤوليتك الشخصية؟ هاي الطريقة بالتفكير بتساعدك في تحديد مصدر الضغط وبتساعدك في تحديد فترة الضغط النفسي. هل هي فترة مؤقتة وبستطيع أتعامل معها ولا فترة أطول وبدي برضو أتعامل معها بطريقة مختلفة؟ في الحقيقة بدك تتحمل مسؤولية، وإنت بس تتحمل مسؤولية إدارة ضغوطك، وبدك تحاول إذا في أشياء بتقدر تتجنبها أو تلغيها أو تتركها من حياتك اليومية بتتجنبها أو بتأجلها. إذا في إشي له أكثر من بديل بتتعلم أسلوب حل المشكلات، وإذا في إشي بتقدر تتكيف معه وتستسلم إنه مش كل إشي حيكون تحت سيطرتي وفي أشياء حتفلت مني، فبالتالي اللي بقدر عليه بعمله. شكرا لكم.